أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. إلهنا سبحان الله لا إله لا إله. ونفخ في الصور يقول العلماء نفخ خبر عن المستقبل بصيغه الماضي نفخ لانه امر محقق فالامر الذي قد وقع والصور مخلوق عظيم يسمى بالقرن موكل به ملك المعروف انه اسرافيل موكل به ينفخ فيه نفخات أو نفختين لا إله إلا الله. وجاء ذكر الصور في آيات عديدة ففي هذه الآية ذكر الله نفختين نفخة الصعق النفخة التي يصعق بها أهل السماوات والأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. يعني معنى هذا أن كل هذه العوالم يصعقون يغشى عليهم أو يموتون في آية أخرى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات. ولهذا بعض العلماء يقول إن النفخات ثلاث: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. وهنا قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا يشعر بأن هذا الصعق موت إنهم يموتون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. هذه نفخة البعث يبعث الناس من قبورهم ويقومون. فإذا هم إذا هذه إذا الفجائية يعني فور ما ينفخ الصور النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تتشقق الأرض عنهم يخرجون من قبورهم التي مكثوا فيها ما شاء الله من القرون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقومون ليتم ما أراده الله فيحشرون ويموج بعضهم في بعض ويحشرون ويجمعون ويحاسبون ويحصل ما يحصل من أحوال وأهوال القيام لا إله إلا الله. ومما يكون أن الله تعالى يأتي للفصل بين العباد وجاء رب هو الملك صفا صفا هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فتشرق الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها. ثم يوضع الكتاب، كتاب الأعمال، توضع وتنشر الصحف، تنشر الصحف، ويؤتى الناس، كل يؤتى كتابه، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن ورائه. وهذا مفصل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. هذا الكتاب الذي يؤتاه كل أحد وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله سبحانه، أمور عظيمة. هذا الكتاب يجد فيه الإنسان كل عمل، كل ما قدم، كل ما عمل، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، جيء بهم ليشهدوا. فكيف إذا جئنا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. لما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم هذه سورة النساء من أولها، لأنه قال اقرأ علي القرآن، قال أقرأه وعليك، قال أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء حتى أتى هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. نعم محمد، الله الله الله أصلا ووفت آخر الآيات، هذه النهاية، ووفت كل نفس ما عملت، هذه نهاية البشرية، ووفت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. نعم. ونفخ في الصور أول ما قدر الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السجي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، يقول تعالى وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به. من هو ناقص في من إشراكهم به، من هو ناقص في أوصافه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع، ولا يملك من الأمر شيئا، فسوى هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم الذي من عظمته الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، وأن السماوات على ساعتها وعظمها مطويات بيمينه. لا إله إلا الله. الله. نعم. فلا عظمه حق عظمته من سوى به غيره، وهل أظلم ممن فعل ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتعاظم عن شركهم به. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الآيات لما خوفهم تعالى من عظمته خوفهم بأحوال يوم القيامة، ورغبهم ورهبهم، فقال ونفخ في الصور وهو قرن عظيم